ومما يحصل من التشريع ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا ما حصل بين عقبة بن عامر وجماعته الذين كانوا يتناوبون رعاية الإبل كما سبق أن مر. وأن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يقول كلنا نتناوب رعاية الإبل كلنا نتناوب رعاية الإبل معناها أن يجمعون إبل هذا مع إبل هذا مع إبل هذا كل واحد يفرح بها يوم والباقيين يجلسون للرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون ويستفيدون. لذلك وفقوا بين مصالحهم وبين تمكنهم من الجلوس مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ومعرفه ما ينزل عليه من الوحي. فيقول انني روحتها بعشي يعني جاء او نزل او انتهى من فرحه بها واتى بها في الرواح باخر النهار ثم تاجر الى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يدرك منه شيء فادرك بعض المجلس وبعض الحديث. ثم ان عمر رضي الله عنه وارضاه طلبوا بالشيء الذي فاته في المجلس او بالشيء الذي لم يحضره. واذا هذه القصص هذه الروايات تدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من العنايه بالشريعه العنايه بالوحي يتلقونه من رسول الله عليه الصلاه والسلام ويبلغونه لغيره ويتعاونون على ذلك حيث ان الواحد منهم اذا غاب يوصي صاحبه الذي حضر ان يبلغه الشيء الذي لم يحضره فيقولون بذلك رضي الله عنه وارضاه جمعوا بين المصالح المختلفة ولم يفوتهم شيء. هذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا وهذا يدل على كمال نبلهم وفضلهم وأن الله تعالى أكرمهم بما أكرمهم به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى الشريعة منه وتبليغها للناس على التمام والكمال رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فلهم على من بعدهم منا وفضل وذلك لانهم تلقوا الحق والهدى من رسول الله عليه الصلاه والسلام وبلغوه الى من بعدهم فجزاهم الله خير الجزاء واثابهم اعظم المثوبه بما قاموا به من هذه الاعمال المجيده وهي تلقي الشريعه و إبلاغها لمن بعدهم. ولهذا فإن المسلمين من بعدهم إلى نهاية الدنيا لم يحصل لهم الحق والهدى إلا بواسطتهم وبتبليغهم وتلقيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعديتهم ما تلقوه إلى من بعدهم فلهم فضل فلهم على من بعدهم فضل ولهم منة ولهم نعمة. الواجب أن يحبوا من أجل صحبته بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن أجل ما قاموا به من التبليغ وتلقي حق الهدى وأن يدعى لهم ويثنى عليهم وتمتلئ القلوب بمحبتهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه. قال عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش نغلب النساء ولما قدمنا على الانصار اذا قوم تغلبهم نساؤهم وصدق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. وصدقت على امراتي فراجعتني فانكرت ان تراجعني. قالت: ولم تنكر ان ارافعك؟ فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يرافعن وان احداهن لتذكره اليوم حتى الليل. فاقبح فنفعني ذلك. وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهم. ثم حكى عمر رضي الله عنه وارضاه ان المهاجرين جاءوا مكة، كان الغالب عليهم انهم يغلبون نساءهم وان نساءهم لا يراجعنهم في الامور، وانما يقومن بتنفيذ ما يريدون منهن ولا يجرؤن على المراجعه. ولما جاءوا الى المدينه والى الانصار تختلف الحال بينهم وبين نسائهم عن الحال التي كانت بين اهل مكه ونسائهم، وكان نساؤهم يغلبنهم، بمعنى أنهن يراجعن الرجال ويسمع الرجال في كلام النساء، وفيه شيء من اللين والموادعة فيما بين الرجال والنساء. فصدق نساؤنا لما وصلنا المدينة يتعلمن من نساء الأنصار، فكان أن حصل منه غضب على زوجته فتكلم فراجعته، فخرج من مراجعتها فقال كيف؟ فقال كيف لا أراجعك ورسول الله عليه السلام نساء يراجعنا، بل قد يحصل منهن الهجر للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تكريمه حتى آخر النهار. لما سمع هذا الكلام عمر رضي الله عنه وارضاه فجر، وكانت حفصه من امهات المؤمنين كما هو معلوم، وهذا مما زاد في فزعه، ان تكون ابنته قد يحصل منها هذا الشيء، ففزع وعند ذلك اخذ ثيابه ونزل. قال فأسمعني ذلك، وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. وقلت قد جئت وخفت، أفتأمرين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهدكي؟ ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ ثيابه لما سمع هذا الكلام ثم رجع بزوجته وأتت بما يبرر ويسوغ كونها تراجع، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع، وزادت المراجعة إلى حصول المغاضبة وأنهن يغضبن ويحصل منهن الهجر وعدم التكريم. فجع بهذا الكلام فقال خاب ومن فعل هذا منهن، كيف يحصل الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعامل هذه المعامله؟ خشي ان تكون حصل لها شيئا من هذا، فاخذ ثيابه. وهذا دليل على ان الانسان عندما يكون في بيته يكون لباسه يختلف عن اللباس الذي يخرج به للناس، لانه قال اخذت علي ثيابي، علي ثيابي، لأن الثياب التي يعدها للخروج يعدها للخروج. فجاء إلى حفصة وسألها وقال أتغاضب إحداكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى آخر النهار؟ قالت نعم. لهذا التثبت في الأخبار، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قالت له زوجته إن الرسول يغاضبه نساؤه حتى آخر النهار، ما جاء يلومها ويقول انك تفعلي كذا وتفعلي كذا وكيف تفعلي كذا، لا هو يسأل أتغاضب إحداكن الرسول حتى آخر النهار؟ قالت نعم. عند ذلك بدأ باللوم، وفي هذا التثبت في الأخبار، وأن الإنسان إذا بلغه خبر لا يأتي يلوم عليه دون أن يتحقق أنه وقع ولا ما وقع، لأن عمر رضي الله عنه لما دخل عليها ما بدأ باللوم، وإنما سأل أتغاضب إحداكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى آخر النهار؟ قال نعم. يعني ما استفاد إذا كثر الذي بلغه من زوجته فسأل حتى يتحقق تثبت الأخبار وعدم التسرع فيها وعدم اللوم بدون تعقب، هذا هو الذي ينبغي، هذا هو المشروع. يعني الإنسان قد يلوم والخبر ليس صحيح إلى الآن، والخبر ليس صحيح يصير اللوم إلى المحل، لكن يكون يسأل الأول إذا كان مو صحيح خلاص ما صحيح، وإن كان صحيحا يأتي اللوم. قال فقلت كالمثل وكالمثل، أتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ فأنت تنكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترابعيه في شيء ولا تهجري، وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت يعرفك أوطأ منك وأحب من النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. ولما أجابته حفصة رضي الله عنها على سؤاله في حصول ما سأل عنه في المغاضبة حتى عبر النهار، عند ذلك قال خذي وخسرتي في كونك تفعلين هذا الفعل عجري من هذا الأمر، هذا خطأ كبير. ثم ذكرها وخوفها وقال فتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي، وذكرها يعني خطورة هذا العمل الذي هو كون الواحد يحصل منهن الشيء الذي يغضب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يحصل غضب من الله عز وجل في غضب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل الألم من الله عز وجل من أجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغضب. هذه نصيحة من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وموعظة من عمر رضي الله عنه وأرضاه لابنته، وهذا محل الشاهد الترجمة، لأن قول باب موعظة الرجل، قول البخاري باب موعظة الرجل ابنته بحال زوجها، نصحها عمر رضي الله عنه نصح ابنته وقال أتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا تستكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه ولا تراجعيه بشيء ولا تهجريه. يعني هذه النصائح وهذه الجمل، هذه المقصود من إيراد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب، لأن فيه موعظة الرجل لابنته من أجل زوجه، موعظة الرجل لابنته من أجل زوجه. أول خوفها من غضب الله عز وجل لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا الباب صفة الغضب لله عز وجل، وأن الله تعالى يغضب، جاء ذلك في الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات صفة غضب الله عز وجل، وأن الله تعالى يغضب ويرضاه، وغضبه ورضاه على ما يليق به سبحانه وتعالى، من غير مشابهة لخلقه ومن غير تأويل للصفة عن حقيقتها وعن ظاهرها، فتصبح على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تستكثري، لا تشكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم تطلبين منه اشياء، تستكثري منه، تطلبين منه نفقه، تطلبين منه الدنيا، لا تستكثري ولا تطلبين منه شيء، تطلبين منه اشياء، وانما خذي ما يعطيك واكتفي بما يصل اليك منه، ولا تستكثري منه النفقه ولا غير النفقه، ولا تهجري، لا تغاضبيه ويحصل الفجر منك وعدم الكلام، انما يكون معه كما يريد، كما يحب دون أن يحصل شيء منها يكون يعجبه ويسقطه، قد يترتب على ذلك أن يغضب الله لغضبه ويفهم لسخطه ويحصل الهلاك والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. والدليل من المدارس يعني الأشياء التي تريدين سليني إياك، بدلا من كونك تطلبين ولم يعطيك أشياء قوليني وأنا أعطيك، وبدلا من كونك تشوقين على الرسول صلى الله عليه وسلم وتستكثرين منه قولي لي وسليني عما تريدين وأنا أعطيك الأشياء التي تريدين. كل هذا منه رضي الله عنه وأرضاه حقا على عدم حصول شيء من الأذى أو شيء من التألم. والرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يكون الرسول في غاية الراحة مع أهله، ولهذا نصحها ووعظها وقال إذا صار لك الحاجة ولا تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسأل منه أنا وأنا أعطيك ما تريدين، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدلنا على ما كان عليه عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الحرص على راحة الرسول صلى الله عليه وسلم وطمأنينته وعدم حصول المشقة عليه وعدم سخطه وغضبه ودفع أي شيء يوصل إلى ذلك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ولا يغرنك إن كانت يا رجلي عوض عنك وأحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تستبقي مع عائشة وتجرين معها في شيء قوله لك قد يكون فيه مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصحها ألا تفكر في ما يحصل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أمور قد يكون فيها مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر وكنا قد تحدثنا ان غزلان تنعل الخيل تنعل الخيل لغزلنا، فنزل الانصاري يوم نوبته ورجع الينا عشاء وطلب ما في طلبا شديدا وقال اتمه فطلعت فخرجت اليه فقال قد حدث اليوم امر عظيم، وقلت ما هو؟ فجاء غزلان قال لا بل اعظم من ذلك فالأعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. إن رضي الله عنه وأرضاه لما كانت أول صاحبه من نزول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومجيئه منه رجعا قبل هذا قول عمر رضي الله عنه وارضاه الذي قبل هذا جارته بنت عائشة رضي الله عنها وارضاها ضد الجارة هي الشريكة في الزوج ويقال لها ضرة، ولكن عمر رضي الله عنه وارضاه ما عبر بالضرة ولكن عبر بالجارة، لأن الضرة يعني هذا اللفظ يشعر إلى الضرر ويشعر بالضرر وحصول المضارة بين الزوجات، وأراد أن يعبر في جانب موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير الذي فيه أدب وفيه حسن تعبير، فلم يعبر بالضرة. وإن كان يقال للشريكة الزوجة ضرة وقالوا للضرات إذا كنا عند رجل واحد عند رجل وقال لهن جارات، ولكن التعبير للجارة هو التعبير الأسلم الذي ربه لا يشعر بشيء غير جيد غير حسن. سبق أن أمر ربنا قريبا في حديث أم زرع عندما وصفت أم زرع بنت أبي زرع وأن تفزع لهذا الحدث الذي شيع أو الذي فهم من قوم من اعتزل نساءه فظنوا أنه طلقهن فحصل انتشار هذا الخبر وأدعى الصحابة العلماء عنهم وأرضاهم وأن هذا فيه مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقدم عليه إلا بأمر أفزعه وأمر شق عليه وكان يشق عليه على قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم فزع ومشقة. فلما جمع هذا الخبر عمر وحفظه من أمهات المؤمنين وكان قد نصحها قبل ذلك وخشي أن يكون حصل منها ومن غيرها ما أدى إلى هذا الأمر إلى هذا الأمر. عند ذلك أخذ ثيابه ونزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت خابت حملت وخبرة قد كنت أظنها ما يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن أكثرت في هذا أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري ها هو ذا معتذر في المشروبة. وهذا الحديث يدل على أن الذي عمل عمر لما أخبره صاحبه أخذ عليه ثيابه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مثل المشربة وهي غرفة ومكان جلس فيه واعتزل النساء وكان يدخل عليه بدرج يعني مكان مرتفع من بعض الشيء فاعتزل النساء جهرا وجلس في هذا المكان لا يدخل على احد من النساء لا يدخل على احد من النساء على واحدة من النساء جاء عمر إلى حفصة وإذا هي تبكي وقال لها ما يبكيك أنا ما كنت قد حذرتك أنا ما كنت قد نصحتك وقد وعظتك هل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري وها هو في مشربة يعني معتذرا في ذلك المكان الذي هو فيه. هذا فيه يعني هذا الذي حصل إشاعة هذه الإشاعة قد تكون فهمت من هذا الاعتزال قد يكون بعض المنافقين أشاعها وروجها أشاعت بين الناس وانتشرت بين الناس حتى جاء ذلك الصحابي الأنصاري الذي هو أحد عمر رضي الله عنه وأرضاه رجعا ويقول طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم نساء. في هذا أن الأخبار أحيانا قد تكون إشاعات لا حقيقة لها وأنه لا يبنى على هذه الإشاعات شيء ولا ينبغي أن تروج وأن تنكر حتى يتحقق منها لأن هذا الخبر الذي قد حصل قد يكون له حقيقة ومع ذلك شاع بين الناس وانتشر بين الناس. وسبق أن مر بنا شاهد لهذا من يكفر هذا الشاهد الذي فيه شاع مر بنا طريق من قد يكفر هذا الحمد كريم قليلة في الدروس القليلة من العلم هو بعيد. أنا حديث هذا يعني فيها إشاعة يعني خبر فيه إشاعة من أن لا أذكر لكني أذكر أن هذا لنا قليل. أريد أن أحكي لك كيف الحديث الذي مر قريبا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له أم حبيبة يعني عرض عليه أختها قال إنها لا تحبب يقولنا أننا كنا نتحدث أنك تزوج بالزنا كنا نتحدث يعني تشيع بأنه يتزوج بالزنا فقال لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي لأن مثلا أخي من الرضاعة لأن هناك مانعة كل واحد منها يكفي فهي ربيبة ولا تحل ولو لم تكن ربيبة فإن على سلمها كله من الرضاعة ولو الإنسان أن ينفع إن فيه من الرضاعة هذه شاعة يكون نتحدث يشير ما لا أساس ليس له أساس يرى أن الشرطة لا يمكن أن ينكح بنت مثلا ومع ذلك صار الناس يتحدثون لأن الرجل يتزوج بنت مثلا فهذه إشاعة وهذه مثلها إشاعة قال فخرجت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشروبة التي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له أسود فأذن لعمر فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت وقلت للغلام فأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرحل الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت الغلام فقلت استاذن لعمر فدخل ثم رجع الي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليت منصرفا قال اذا الغلام يدعوني وقال قد اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حقير بين بينه وبينه فراش لم أكثر الرمال بجنبه متكئا على مسادة من أدب تشبوها بي فلممت عليه. ثم إن عمر رضي الله عنه لما سأل حفصة رضي الله عنها لا تدري صلى الله عليه وسلم ولكنه معتزل من المشروع فعند ذلك جلس مع جماعة عند المنبر يبكون فيه مالون في يبكون لما حصل لرسول الله عليه وسلم لأن هذا أبدع لأن صار يعتزل النساء وهو شيع بأنه طلقهن يعني معناه أنه حصل شيء أهمه وحصل شيء أبدع وهم يشق عليه ما يشق عليه فيبكونه رضي الله عنه وأرضاهم بأنفسهم ووالديهم وأهليهم ويفتونه بكل شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلم يبكوه لهذا الذي قد حصل وجلس معهم ثم غلبهم ما يجب يعني في نفسه فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب من الغلام الذي على الباب أن يستأذن فدخل واستأذن والرسول صلى الله عليه وسلم ما رد جوابا فخرج وقال إني لفضل له وهو صمد فرجع وجلس مع هؤلاء ثم لم يقصر قال له ما يجد في نفسه من الفزع والعوز الذي أصابه والغم الذي حصل له فرجع يستأذن مرة أخرى فدخل الغلام واستأذن ورجع ويقول مثل ما قال في الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لفضل له وأنه صمد ثم رجع وجلس مع هؤلاء فانقلبه ما يجد ورجع المرة الثالثة فاستأذن

دخلت الجنة وقلنا الله أكبر، يعني أمر سار يكبرون عنده، يكبرون عنده. هذه السنة التي السنة لأن الصحابة فعلوا هذا وأقرهم على ذلك. السنة بقول المسلمين فعلوا تفريط لأنهم إظهار فرحهم واجتهادهم بالتكبير، وأقرهم على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت ثم قلت وأنا قائم أستأمن يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إلا قوم تغلبهم نسائهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما صبر في الشيء الذي كان يريد وزال عنه ما كان أهمه وأهمه، وذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مغلق نساء، بعد ذلك أراد أن يستأنس وأن يعني يحصل معه أو منه شيء من الانبساط مع الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجعله يتبسم ويقول عنه ما حصل له من الغضب، فقال هو قائم بدأ بالحديث الذي يريد أن يؤلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجعله يتبسم. قال يا رسول الله كنا نحن المهاجرين نغلب نساءنا، فجينا الى المدينه فوجدنا قوم تغلبهم النساء، فجلسنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا هو الذي يريده عمر رضي الله عنه وارضاه، يريد الاستناس على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرى عليه شيئا من النساء. قال ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفلة فقلت لها لا يغرنني أن كانت زيارتي أوطأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دعائها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. ثم إنه قال قلت يا رسول الله أني أفر حفلة لا وجدت، لا يغرك أن تكون زيارتي أوطأ منك وأحب إلى رسول الله عليه وسلم، فتبسم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الأمور الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عمر كان دخل في هذا ويوصي ابنته إلى أن لا يضرها ما حصل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها من العروة ومن كونها متميزة على غيرها، وأنه رفع حصة لذلك فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه وجلست حين رأيته تبسم. ولما تبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام هذين المرتين، المرة الأولى عند إخباره بأن المهاجرون يغلبون النساء والأنصار يغلبون النساء، تبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك. هذا الكلام الذي قاله لحفصة تبسم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، عند ذلك جلس وأراد أن يسترسل معه أن ينفصل وأن يؤنسه أكثر. قال فجلست حين رأيته تبسم ورفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادعو الله وليوسع على امتك، فان فارسا والروم قد وسع عليهم وهم الدنيا وهم لا يعبدون الله. فاذا ما فيه الا فله جلوس علقه وليس فيها شيء يرد البصر الا هذا، وغير ذلك كان على حقيقة الأسرة في جسده، ليس بينه وبينه ما يحول بينه وبينه، يعني الفراش حقيق ليس فيه وقاء يكون بينه وبين الجسد، الأسرة في جسده بحيث كانت علامات حقيق ظاهرة في الجسد انطبعت في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، والحجرة ليس فيها إلا ثلاث جلود معلقة. فعند ذلك قال يا رسول الله ادعو الله ان يوسع على امتك، فان فارس والروم لا هم فيهم النعيم وهم لا يعبدون الله هذا الذي حصل لك من الإلة. وأولئك الذين يعبدون لا يعبدون الله تعالى أوسع عليهم. فادعو الله أن يوسع على أمتك.